السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ الإمام موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه زاد المستقنع في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر، قال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة الفطر شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وسد لحاجة الفقراء والمساكين في أيام العيد، ليشارك المسلمين في فرحهم وفي صلاتهم للعيد، كما جاء في الحديث: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. وهي واجبة على كل مسلم، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، يصوم أو لا يصوم، فإنها واجبة، ومقدارها صاع من الطعام. لكن صلى الله عليه وسلم عين 5 أنواع إذا وجدت فالذي ينبغي للمسلم أن يخرجها منها، وإذا لم توجد فمن أي قوة يقتاته البلد. أما القيمة فلا أصل لها، ولا تصح ولا تجوز ولا تجزئ، ومن أخرج القيمة فما زكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لما بين شرعيتها وحددها وذكر أنواعها لم يذكر القيمة، والقيمة موجودة ومرغوبة في ذلك اليوم وفي هذا اليوم. فأما من قال إن الفقير قد يحتاج إلى النقود، وربما يضطر إلى أن يبيع الطعام الذي يصل إليه من أجل إحصاء قيمة، هذا كلام لا حجة فيه. نحن إذا علمنا أن هذا فقير، هذا مسكين يحتاج يستحق، وأعطيناه، لا نراقبه ولا نبحث عنه ولا نحاسبه، يبيعها يأكلها هو حر، المهم أنك ما تعطيها إلا محتاج. وأما أنت فلا تخرج القيمة، فإذا أردت أن تخرج نقود أخرج صدقة. أما الواجب أن تخرج من الطعام صاعا من تمر أو صاعا من بر، صاعا من شعير، الآن ولله الحمد ما يؤكل، لكن حل محله الرز الآن، وهو أكثر ما يقتاده الناس. الأقط قليل وجوده، والزبيب أيضا لا يتخذ وجبة الآن أو يعتد به، لكن على كل حال إذا أخرجت منه أجزأ. ولكنها تجب على الإنسان المستطيع، كما ذكر المؤلف رحمه الله: إذا وجد زائدا عن حوائجه الأصلية فإنه يخرج صاعا عن نفسه ثم عن من يمون، يبدأ بالأهم: الزوجة، الوالدين، الأولاد، الخادم. وإذا كانت مؤونته مؤونة إنسان تلزمك كخادم في البيت كذلك تخرج زكاته إذا كنت واجدا ومستطيعا لها. وهي صاع، الصاع الآن في نجد يقدرونه 3 كيلو المعتبر في بلاد نجد أن الصاع 3 كيلو، وهو المشهور المشتهر عند إخراج الفطرة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين أنه حرر صاع النبي صلى الله عليه وسلم بموجب مكيال وجده مأثور عن الصحابة، عن أحد الصحابة، وأنه هو مقدر بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قاس فيه الحبوب فوجده يسع 2 كيلو و40 جرام. فمن أخرج 2.5 كيلو من باب الاحتياط من الحبوب أجزأ، وإن أحب أنه يأخذ بالأحوط كما هو المشهور والمتبع في بلادنا غالبا فإنه 3 كيلو عن كل نفر صغير أو كبير. أما الجنين في بطن أمه فهذا لا يجب عنه، لكنه يستحب كما يروى عن عثمان رضي الله عنه، وهو كما تعلمون من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن سننه رضي الله عنه أذان الأول للجمعة وإخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، فمن أخرج عنه طيب ومن لم يخرج فلا بأس. نعم. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. يعني إذا كان عليك دين فلا تحتج بالدين من أجل أن لا تخرج زكاة الفطر، إلا إذا كان الدين قد حل وصاحبه يطالبك به وزكاة الفطر ستؤثر وسيكون لها مكان في سداد الدين فأخرج الدين وتكون معذور. أما إذا لم يكن لها وقع ولا تأثير بالدين أو أن صاحبه لم يطالبك فأخرج زكاة الفطر واسأل ربك قضاء دينك، ومن أخذ أموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها ويريد إتلافها أتلافها الله. إذا كانت نيتك صالحة وعازم على الوفاء فسيقضي الله عنك عز وجل. ولا تتقاعس عن أداء الواجبات سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، لا سيما إذا حلت الزكاة قبل حلول الدين. نعم. قال: فيخرج عن نفسه وعن وس من يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن الباقي فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. هذا على الترتيب. إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يخرج عن الجميع يبدأ بالأهم، ابدأ بنفسك ثم بزوجتك لأنها ممن تلزمك نفقتها، ثم بوالديك، ثم بالخادم، ثم الأولاد، ثم الأقرب فالأقرب. وإذا كنت تمون إنسانا يعني تنفق عليه ولو رمضان فأخرج زكاته، إلا إذا قال هو يريد أن يخرج عن نفسه فدعه يخرج عن نفسه. إذا كان هذا الإنسان الذي يعمل عندك أو ضيفا عندك مقيم رمضان كله وأردت أن تخرج عنه زكاة الفطر وقال لا أنا أريد أن أخرج عن نفسي فدعه. والمهم أن نختار الطعام الطيب كما نختار لأنفسنا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أخرجوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من الحلال ومن الطيب الجيد ليس الرديء. قال ولستم بآخذه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصد تيمم تقصد لا تقصد الرديء أو الحرام أو المشتبه تنفق منه وتخرج منه زكاة الفطر فإذا لا تقبل. الله طيب ولا يقبل إلا طيب. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنتم نزل المسلم أخاك المسلم الذي ستعطيه زكاة فطرك نزله منزلة نفسك. هل أنت لو أعطيت هذا الرديء ستأخذه بنفس راضية أو بنفس مشمئزة ونفس كارهة؟ ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه. يعني لو أعطيت إياه ما أخذته إلا بكراهية. فإذا أخوك المسلم منزلة نفسك. الشيء الذي تراه لنفسك افعله والذي ما تراه لنفسك إياك وإياه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان عندك رز أو بر أو تمر ردي لا تقول خلاص الفطرة جاية إن شاء الله نخرج منها ما هي مشكلة. أنتم مشتهين خرجوا زكاة فطر. لا تخرجوا زكاة فطر. الله عز وجل نهاك إلا تخرج ما ترضاه لنفسك. أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. إذن تختار أجود الأشياء حسب استطاعتك الذي ترضاه لنفسك وتنفق منه وتأكل منه أنت وأهلك أخرج منه. هذا من حيث الجودة. أما المقدار فقد عرفناه وعما نخرج فقد عرفنا. متى نخرجها؟ تخرج زكاة الفطر المفروض والأفضل والمشروع أننا نخرجها يوم العيد بين الصلاتين بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد. هذا الأفضل. لكن ما تدري ربما غلبك نوم ربما حصل نسيان مع ربشة مثلا العيد والاستعداد له والذهاب إلى المصلى ونحو ذلك فتنسى. وربما أنك ما تجد أخاك الذي ستعطيه زكاة الفطر في ذلك الوقت. فمن أجل ذلك أخرجها ليلة العيد، أخرجها في آخر يوم من رمضان ما في بأس. فالعلماء ذكر رحمه الله قال يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. المهم لا تخرجها قبل ذلك، قبل 29 لا تخرجها، لأنك ما تدري هل تكون شهر 30 أو 29. فالمهم هذا وقت الإخراج. الأفضل كما قلنا بين الصلاتين، والمجزئ أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين من باب الاحتياط، ولا يجوز لك أن تؤخرها عن صلاة العيد. لكن لو أنك ما أخرجتها إلا بعد صلاة العيد في يوم العيد فتكون مجزئة، لكن فعلك هذا مكروه ومخالف للسنة. لكن لو أخرتها عن يوم العيد فلا تعد زكاة فطر، فأنت آثم، وزكاة الفطر ما زالت في ذمتك، لا تعد هذه الزكاة التي أخرجت لا تعد زكاة، وإنما هي صدقة من الصدقات، وأمرك إلى الله. فلذا نقول من باب الاحتياط حتى لا تعرض نفسك للإثم أو للكراهية أيضا، أخرجها إذا تأكدت من العيد أخرجها في الليل ليلة العيد أو يوم 29، فما في ذلك إن شاء الله من بأس. أما قبل ذلك فلا، ولا بأس أن تعطي الإنسان الواحد زكاة اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فقير تعرفه أو عندك عائلة فقراء هم أقل من عائلتك ثم دفعت إليهم زكاة عائلتك كلها فلا بأس. مثل ما أنك لو قسمت زكاتك بين نفرين كذلك، لكن احذر أن تعطيها المتسولين لأنها قد لا تبرأ ذمتك، فقد يكون هذا السائل المتسول ليس من أهل الزكاة حقيقة، وإنما هو من الذين اتخذوا المسألة مهنة وحرفة، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء الذين ترونهم يجتمعون عند الأماكن التي تباع فيها زكاة الفطر لا تعطيهم الزكاة، كانت تريد أن تعطيهم تطبيع لخواطرهم صدقة فهذا راجع لك. أما زكاة الفطر فلا تعطيها إلا من تعلم علم اليقين أنه من أهل الزكاة، لأن حكمها حكم زكاة المال، لا تجزئ ولا تبرأ الذمة إلا إذا تأكدت أنه من أهل الزكاة، فليعلم ذلك ونتأكد منه، ولا نتساهل. ولا تعطي جارك زكاة إنسان ثاني وتقول إذا جاء فلان أعطه، لا، إلا إذا كان هو عارف أنك ستعطيه أو أنت قد قلت له، ثم وكل جارك جاره قال إذا أعطاك فلان لي شيء فاقبضه، أما من تلقاء نفسك فلا. إذا لا تبرأ الذمة حتى تخرجها وتصل إلى أهلها، فليكن ذلك معلوم. وكما قلنا القيمة لا تجزئ مرة ثانية، القيمة من أخرج القيمة فليعلم علم اليقين أنه لم يخرج الزكاة الواجب عليه زكاة الفطر، فلا بد من طعام. نعم. فأقرب في ميراث، يعني أنك تتدرج في إخراج الزكاة عن أهلك، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، إذا دفعت عن نفسك ثم عن زوجتك ثم والديك ثم الخادم والأولاد، ابدأ بأقاربك إذا كنت تريد أن تخرج عن أحد منهم، وأولاهم أقربهم إذا كان فيهم من يرثك أو ترثه وهو محتاج وهو من الزكاة أخرج عنه. الأولى بالأولى. وإذا قال إنسان أنا أريد أن أخرج عن نفسي فدعه يخرج عن نفسه، حتى أمك وأبوك لو قالوا لا حنا نريد أن نخرج من عندنا دعهم يخرجون من أجل يكون أكثر لهم أجر إذا أنفقوا من أموالهم. نعم. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني لو كان هناك عبد مملوك مالكه اثنين أو ثلاثة وجاءت زكاة الفطر، على من تجب زكاة فطر هذا العبد المشترك؟ تجب عليهم كلهم على حسب ملكهم. إذا لم يتبرع واحد منهم وقال دعوه أنا أخرج زكاته وأنتم تبرى ذمكم، لكن هذا لو حصل محاسبة ومحاصة ومقاصة فإنه تجب زكاة عليهم كلهم على حسب ميراثه على حسب ملكهم له. أن تملك نصف العبد تخرج نصف الصاع، هذا يخرج هذا يملك ربع العبد والثاني يملك الربع الثاني، كل واحد يخرج ربع الصاع. هذا مثلا لو أرادوا أن يتحاسبوا فيما بينهم ويدققوا الحساب. أما إذا قال يا ناس زكاة الفطر صاع 3 كيلو أنا أخرجه إن شاء الله مع زكاتي وزكاة أولادي لا تهمكم، فإن يخرجها وتبرأ ذمة البقية ذممهم. نعم. قال ويستحب عن الجنين، وقال ولا تجب لناشز. الجنين كما قلنا هو الطفل في بطن أمه، لا تجب عليه ولكنها تستحب، وذلك كما ذكرت لكم مرويا عن عثمان رضي الله عنه بأنه سن للناس أن يخرجوا زكاة الفطر عن الجنين. أما إذا كان هناك إنسان مخلوط عليه في عقله فكذلك تخرج عنه. العبارة الأخيرة ما هي؟ قال ولا تجب لناشز. نعم. إذا كان هناك امرأة ناشز عن زوجها يعني عاصية له ممتنعة من أداء واجبه مقصرة في حقه فإنه لا يجب عليه أن يخرج زكاة فطرها، لأنها مثل النفقة، إذا نشزت الزوجة وامتنعت بدون حق امتنعت من أن تأتي طائعة بل عصت وتجبرت وتكبرت على زوجها فلا يجب عليها أن يخرج زكاة فطرها بل تتولى ذلك هي. الناشز هي المرأة التي عصت زوجها ولم تمتثل أوامره، فإن زكاة الفطر لا تجب عليه لها. نعم. قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. يعني لو أن إنسان وجبت نفقته على إنسان ومن ثم قلنا إن زكاة الفطر إذا تلزمه، يعني أنت تنفق على فلان في رمضان وعليه قلنا من لزمته نفقة إنسان ولو في رمضان وجبت عليه زكاة فطر. لكن هذا الرجل الذي أنت تنفق عليها وهذه المرأة وتريد أن تخرج زكاته من مالك، هذا الإنسان أخرج عن نفسه هو ولم ينتظر أن تخرج عنه، فإنها تجزئه لأنه هو المسؤول الأول عن نفسه، وهو الذي يعني تبرأ ذمته بفعله. لكن أننا قلنا إذا رضي أن تخرج زكاته عن نفسه عنه أنت ولم يمانع بما أن نفقته عليك سواء رمضان أو غيره فتخرج عنه إذا استطعت. أما إذا قال لا والله أنا زكاة فطر أنا أخرجها، خلاص لا تعارض دعه. نعم. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. أعد. وتجب غروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعد أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته. نعم، من زكاة الفطر ما تجب إلا ليلة العيد. إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر وتقررت في الذمة. فلو قدر أنك تزوجت في ليلة العيد أو ملكت عبدا فإنه لا يجب عليك أن تخرج زكاته لأنه لم يكن في ملكك في رمضان، ولم يكن عقد الزواج في ذمتك قبل ليلة العيد، فمثل هذه الحالة تسقط عنك زكاته سواء عبدا ملكته أو زوجة تزوجتها. فلا بأس أن تسقط عنك زكاة الفطر. هذا كما قلنا إذا كان المسألة فيها مشاحنة أو فيها عجز عدم استطاعة. أما ولله الحمد ما دام خير كثير والناس ولله نفوسهم طيبة وأنت وأهلك وأسرتك على وئام وعلى اتفاق، هذه أمور ما التفت إليها. الرجل يحسب كل الناس الذين يجب أن يخرج زكاة فطرهم ثم يأتي بها ولو لم يناقش ولو لم يسأل. لأنهم يعني هؤلاء الذين تريد أن تخرج زكاتهم إما أنهم متعلقون بك لازمون عليك، أو أنهم ممن أنفقت عليهم في رمضان فوجبت عليك زكاة فطرهم. ومن كان منهم يريد أن يتبرع ويخرج زكاة فطره بنفسه ويتورع عن أن تخرج عنه فلا تعارضه. لبعض الناس ما تطيب نفسه أن أحدا يخرج زكاة عنه، يقول ما دامني ولله الحمد حي مقتدر فلماذا أكل زكاة فطري لك، أنا أخرجها بنفسي ولا أرضى أن أحد يتبرع عني. فإن كنت أخرجت عنه فتكون صدقة، والذي أخرج هو تكون زكاة فطر. المهم ما يضيع عند الله شيء، لكنك تشعرهم هؤلاء إذا كانوا عقلاء تشعرهم، لأن هذه عبادة والعبادة لا بد لها من نية، تشعرهم بأنك مخرج أو ستخرج عنهم زكاة فطرهم. فربما بعضهم يقول لا جزاك الله خير لا تخرج عنه، أنا الذي أخرج عن نفسي. نعم. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. هذا كما قلنا أنه المشروع والأفضل أنه بين الصلاتين، ويجزئ قبل العيد بيوم أو يومين، ويكره تأخيره عن صلاة العيد في يوم العيد، لكن إن خرج يوم العيد ولم تخرجها فأنت آثم ولا تعد زكاة فطر بل تعد صدقة من الصدقات وأمرك إلى الله. فليحذر الإنسان من أن يتساهل، بل يعد المكان الذي يريد أن يخرج منه، أو يكيل الحبوب والتمر، يعني يجهزه حتى إذا عزم على إخراجه فإذا هو جاهز. فهذه الأمور تحتاج إلى حرص واهتمام، لأنها واجب لا يمكن أن يتساهل عنها الإنسان أو لا يجوز أن الإنسان يتساهل به أو أنه يلقيه على عاتق غيره، فربما أنه لا يقوم بالواجب فلا تبرى ذمتك. فأنت أيها الرجل مسؤول عن هذه الأمور، فلا تكلها إلى غيرك، أخرجها طيبة بها نفسك ومن رزق حلال، وأخرجها في وقتها وأعطها أهلها المستحقين لها. والشيء الذي لا يجوز إخراجه تجنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. يعني هذه الأصناف التي تخرج منها الزكاة إذا وجدت. السويق كما ذكرت لكم أكثر من مرة لا يسمى سويق إلا إذا حمص على النار، مثل ما تحمص القهوة البن، هذا يسمى سويق سواء طحن أو لم يطحن، والمهم صاع، سواء من الدقيق أو من الحبوب أو من التمر أو من الزبيب. لكن من باب براءة الذمة فالأولى أن تكون الأشياء التي تتأثر بالمكيال، يعني قد تنقص، نزلها بالميزان، يعني مثل الدقيق لو تكيله كيلا ربما ما وفيت، لأن الدقيق كما تعرفون خفيف يعني مثل القطن ينتفش ثم لا يأتي مقدار الكافي، ما يبين هذا إلا الوزن، لأن الوزن على حسب المعيار الذي يوضع في الميزان. وضعت في كفة دقيق وفي الكفة الأخرى حجر معروف وزنه، أو حديدة معروف وزنها، فالإنسان يكون على حذر من هذه الأمور حتى لا يتساهل بها أو يسقطها وهي واجبة. خذ بالاحتياط والأفضل والأكمل حتى تؤدي زكاة فطرك وأنت مطمئن. نعم. قال: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. يعني لو فقدت هذه الأصناف فمن أي حب يقتات في البلد، دخن، ذرة، لكن يقول الخبز ما يخرج لأنه ما ينضبط مقدار الصاع فيه، والوزن أيضا لأنه مشرب بالماء وسيثقل، فإذا جف يتبين، لكن الخبز إذا جف خرب، فلذلك ما تخرج زكاة من الخبز، وإنما تخرج من هذه الأصناف سواء حبا أو دقيقا، لكن الدقيق الأولى أن ما يخرج إلا وزن، لأن الميزان هو الذي يبين لنا المقدار الكافي اللي تبرأ به الذمة. أما المكيال فربما ظهر، يعني حينما تضع دقيق في المكيال يظهر فوق لأنه منتفش ولم يكن مرصوص، فلو وزنته بعد ذلك لوجدته ناقص عن المطلوب، فالمسلم يجب أن يأخذ بالأحوط الذي تبرأ به الذمة ويرضى به الرب، حتى إذا قدمت على الله لا تجد عليك ديون. لأن الزكاة حق واجب، إذا لم تخرجه وأنت قادر فستطالب به، لكن أدي ما عليك في وقته ولأهله وبنفس طيبة ممتثلا، هذا هو الذي تبرأ به الذمة. ومرة أخرى نقول: نتجنب الأشياء الرديئة، شيء ما ترضاه لنفسك، ما تأكل منها أنت وأهلك لا تخرج منه، نزل أخاك المسلم منزلة نفسك، ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، وكما قال في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ليس أوسط يعني الوسط، لا، المقصود بها السطة وهي الجودة والكمال بالطيب. فإذا قال فلان من قبيلة كذا من سطتهم، يعني من أجواء من أطيبهم نسبا وحسبا. نعم. قال: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، هذا كما ذكرت لكم، يجوز أن تعطي الواحد ما يلزم الجماعة، كل زكاتك أنت وعائلتك دفعتها لنفر واحد محتاج فقير مسكين تعرفه، ويجوز أنك تقسم زكاة النفر الواحد على اثنين، كل ذلك والحمد لله جائز، لكن كلما عم النفع فهو أفضل. لا تحابي تعطي ناس وعندك فطرة كثيرة وهناك ناس آخرون فقراء تحرمهم، أعطيت هؤلاء لما بينك وبينهم من المعرفة ونحو ذلك، لكن كلما عم النفع فهو أفضل، فليكن نيتك صالحة وعملك خالص